هل يجوز من يقول انه يجوز وقوع الصغائر من الانبياء يجوز لنا تخطئهم ونخاطبهم باخطاء بالخطأ؟ اولا اعلموا ان انبياء الله عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر. ونبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك صلى الله عليه وسلم على جميع اخوانهم المرسلين والنبيين مما عصمه الله منه ادران الجاهلية مثل ما ذكرت، وجميع انبياء كذلك. وكذلك هم عليهم الصلاة والسلام معصومون من صغائر الخصة، فلم يعهد ان نبيا قبل اجنبية او لامسها او غامزها ابدا، لم يعلم منهم عليهم الصلاة والسلام ذلك. بقي امر وهو ان بعض الانبياء عليهم الصلاة والسلام تحصل منهم اشياء، هذه الاشياء الله سبحانه وتعالى عذرهم فيها وبرأهم منها واصطفاهم برسالته، ومنهم من اصطفاه الله برسالته وبكلامه. فإذا هي عن اجتهاد صادر منهم، اجتهاد طلب الأصلح، ولكن اجتهاده عليه الصلاة والسلام يعني لم يوافقه فيه وحي الله. ومن هنا نقول حسب ما وقفنا عليه ان اجتهاد الانبياء عليهم الصلاة والسلام ثلاثة اصناف، احدها ما نزل الوحي بموافقته، والثاني ما سكت عليه الوحي، فهذان شرع من الله. فالاول واضح لا اشكال فيه، والثاني اقرار من الله على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اقرار من الله الاجتهاد على ما اجتهد فيه، على خلف ما اجتهد فيه، والله لا يقر نبيه على خطأ. والثالث ما نزل الوحي بمخالفته، فهذا ليس بشرع، ولكن لا يجوز ان يثرب على نبي من الانبياء في ذلك، ولا ان يسمع عليه في ذلك، حتى وان كان قبل الوحي وقع في شيء، مثل ما وقع من موسى صلى الله عليه وسلم قبل نبوته حينما اراد ان ينصر القبط على الاسرائيلي، ولكن شدة ركزة موسى صلى الله عليه وسلم قضت على الاسرائيل فمات، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان يريد قتله وانما يريد دفعه. فلا يغرنكم ان سيد ابن قطب وصف موسى عليه الصلاة والسلام بانه عصبي المزاج، هذه الكلمة كفر تطاول على نبي من انبياء الله عز وجل. الله اصطفاه برسالته وبكلامه. نعم، كذلك ما وقع ليونس عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غضب على قومه هرب منهم، استعجل عليه الصلاة والسلام غضبا لله، والله عز وجل ويعني اصطفاه برسالته، فلا يجوز أن ينال من يونس عليه الصلاة والسلام، ولا يشنع عليه في هذا الخطأ، ولا يعرض خطأه كما يعرض خطأ أي أحد من البشر أبدا، وإنما تفسر الآية آية الأنبياء وغيرها من الآيات التي ضمنها الله سبحانه وتعالى أخطاء أو اجتهادات، هي اجتهادات في الحقيقة وقعت من بعض أنبيائه عليه الصلاة والسلام أن يعرض تفسيرها كما عرضه السلف، كما عرضه السلف. هذا من لدن نوح الى محمد عليه الصلاة والسلام تحصل منهم اجتهادات، والله عز وجل ينبههم الى ان ما فعلوه خلاف الاولى. امنا بهم جميعا وصدقناهم ونشهد الله والملائكة، يعني من حضر من ملائكته، ويشهدكم ويشهد كل من يسمعهم الان ولاحقا على ان مؤمنون بهم مصدقون لهم، وان كل ما جاءوا به حق وصدق، وانهم صفوة الله من خلقه مبرؤون من كل سوء في الدنيا والآخرة عليهم الصلاة والسلام. وبهذا فإن من شنع على نبي من الأنبياء ينصح ويبين له، فإن أبى فإنه مبتدع ضال فاحذروا. نعم نعم سلام. هناك سؤال يسأل